Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalathat al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Utaymin rahimahullah ta'ala, l'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Utaymin rahimahullah ta'ala, une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj, cours numéro 6. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mada akhadna ams? Tafadhal. As-sabr. Qabla as-sabr. Intahayna min bab ad-da'wa. فما الخلاصة في الدعوة؟ لا لا الدعوة الدعوة. بعد الصبر الدعوة. الخلاصة في الدعوة. سكن غزم قوله الدعوة إليه. أحسن أن الدعوة أولا لا بد تكون لله عز وجل. ما الدليل على هذا؟ أحسنت إلى سبيل ربك الآية. ثم ماذا أخذنا؟ نعم الإخلاص لله. الثانية العلم. الدليل ما في صراحة بالعلم. نعم بالتي أحسن قد يكون قائل الحزن العلم لكن أصرح. نعم على بصيرة أدعو إلى سبيل ربك أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا أصل الدعوة أن تكون لله عز وجل وأن تكون على علم. كذلك ماذا أخذنا؟ أحسنت أن الدعوة ينبغي أن الداعي إلى الله يدعو يعني يبدأ بالأهم ثم الأهم. ما الدليل؟ فكر كانت الآية. من عندما الآية؟ أحسنت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن، معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال أحسن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله. ومن القرآن واجتنبوا أحسنت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسول على هذا، على البداية أو البداءة بالتوحيد. كذلك ينبغي أن تكون الدعوة بماذا أعم من هذا؟ تقدم تعالوا بالديبيو أنت. تقدم لا هنا العلم تقدم بالحكمة. بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما معنى الحكمة؟ أحسنت أن تضع الشيء في موضعه. هذا الحكمة. إذا احتاج الأمر إلى رفق فتكون رفيقا، كما في حديث عائشة ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. Le rifq, la douceur, si elle est dans une chose, elle va embellir cette chose. Hada, s'il y a besoin de douceur, s'il y a besoin de ghilda ou shidda, fa al-amr kadhalik. Lakin al-asl c'est mada, al-ghalib c'est mada, al-rifq. Al-rifq c'est ça l'asl et al-ghalib. Lakin ahyanan il y a besoin de ghilda, un peu de dureté, maintenant avec ton enfant, ou celui qui est marié, ahyanan il faut de la shidda. أو بك أهل البدع أحيانا لا بأس. طيب المهم Chaque chose a sa place. S'il y a besoin de ça, tu fais ça. S'il y a besoin de ça, tu fais ça. Et ça ne peut pas être avec l'ilm. فهذا خلاصة يعني قول المؤلف الدعوة إليه. والدعوة تقدم معنا أنها من أفضل العبادات وهي وظيفة الرسل. وظيفة الرسل وتقدم أمس الأدلة على الأجر العظيم. من يذكر دليل على أجر الدعوة ثواب الدعوة؟ من يذكر دليل؟ عبد الملك. حديث سهل بن سعد انصد على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام. أحسنت هذا فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي حديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا ثواب عظيم. ثم نفسي الصبر. ما معنى الصبر في اللغة آدم؟ الحبس، حبس النفس. وفي الشرع على طاعة الله، حبس النفس على طاعة الله، وعن أقدار الله المؤلمة، المؤلمة كما سيأتي اليوم أو تقدم. فعلى هذا الصبر على ثلاث أقسام. الصبر زي بيزون تخوا ذكره الأخ غبر. الصبر على طاعة الله. عن محارم الله. صبر إخوة الصبر عن محارم الله. يلون غابون ودخل معاصي الصبر. أحسنت. أن النفس لا تغيب على الشهوات فأنت تصبر وتحبسها. هذا معنى الصبر. هذا معنى الصبر. قال الثالث ما معناه أو ما هو الصبر على ماذا؟ الثوازيم على أقدار الله. أحسن. ما معنى الصبر على أقدار الله أو مثال؟ أحسنت. مثلا إذا قدر الله عليك مرض فماذا؟ تصبر عليه. تصبر عليه. أو موت أو مصيبة أو فقر أنت تشرك. هذا صبر من الله. وسيأتي معنا في الكتاب عند قول المؤلف الإيمان بالقدر خيره وشره وندونغا لثمرات الإيمان بالقدر يعني ساغطوها بك هذا أي الصبر. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أو قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآن تقدم معنا الكلام عن هذا أمس أن الشيخ الإسلام ذكر الآية استدلالا على ماذا؟ استدلالا على ماذا؟ أحسنت. على المسائل الأربع. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قوله والدليل أي على هذه المراتب الأربع العلم والعمل والدعوة والصبر. قال قوله تعالى والعصر أقسم الله عز وجل بهذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل الحوادث. الحوادث أي الأمور التي تقع حوادث. قال من خير وشر أي أشياء تحدث في هذا العصر في هذا الزمن. في هذا الزمن فلان ينام مثلا يا دينيسونس فلان يمر فلان يتمالد فلان في الصلاة فلان في كذا. هذه حوادث سي دي شوز كي سباس في هذا العصر. فالعصر نو بتخادوك بار ماذا؟ بار لو تو سي لو تو سي الوقت سي الوقت. قال فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل الإنسان في خسر. أولا اعلم أن الله سبحانه وتعالى يحلف بما يشاء أو بما شاء من مخلوقاته. الله يحلف avec ce qu'il veut من مخلوقاته. ففي هذه السورة والعصر وفي سورة أخرى والضحى وفي سورة أخرى والشمس وفي سورة أخرى والليل وفي سورة أخرى والسماء والسماء والطارق وكثير هذا في القرآن. أن الله يحلف بما يريد من مخلوقاته. ما الفائدة أو ماذا نستفيد أن الله يحلف ببعض المخلوقات عندما لا لماذا الله يحلف مثلا بالعصر ويحلف بالشمس يحلف بعض المخلوقات يحلف avec certaines المخلوقات لماذا عندما أو تشريفا تشريفا لهذه المخلوقات أي الله عز وجل إلى جوا العصر سمونتخ لامبورتانس دو طوف إلى جوا الشمس سمونتخ عظمة الشمس أي الله عز وجل ديك الجوغ باغ شوز إلا لاف إلا لاف نحن نستفيد من العصر أن الله حلف سبحانه وتعالى بالعصر بالوقت سمونتخ لامبورتانس دو طوف لماذا لان الوقت ça va permettre d'appliquer les quatre choses qu'on a vu ça va permettre d'appliquer العلم العلم tu vas l'appliquer il faut du temps ça va t'appliquer ça va t'aider ou ça va permettre d'appliquer العمل العمل il faut du temps tu fais صلاه الظهر après tu fais صلاه العصر après tu fais صلاه المغرب après العشاء après الفجر tout ça c'est le وقت كذلك الدعوة وكذلك الصبر فستموت أيها الطالب أيها المسلم أهمية الوقت الوقت مهم الوقت مهم لكن كثير من الناس يعني لا يقدرون هذه النعمة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ سي الوقت سي لو طون ليبر اي الصحة سي لا بون سانتي فالوقت كثير من الناس ils savent pas l'importance du temps لأن ce temps que tu as c'est la période qui va te permettre de faire des amal et يوم القيامة tu vas être jugé sur ce temps كما في حديث الأسلمي نسيت أبي برزة حديث أبي برزة الأسلمي حديث أبي برزة الأسلمي أي أنه ما من شخص ويسأل عن وقته فيما أفناه أو شبابه فيما أفناه ça c'est le وقت ça c'est le وقت tu vas te demander أنت الله t'a donné la bonne santé il t'a donné عقل la raison t'es capable de distinguer entre le bien et le mal الله عز وجل il t'a fait descendre un kitab Il t'a envoyé un rasoul. Et il t'a donné du temps. Sur tout ça, tu vas te demander. لهذا الله عز وجل قال هو العصر. هو العصر. فانتبهوا الوقت مهم. ينبغي خاصة الطالب العلم أن يحافظ على الوقت. يحافظ على الوقت بالعلم والعمل والدعوة إلى آخره. فاستفدنا من قوله والعصر هذا. هذه فائدة عظيمة. أن العصر الوقت يعني سي لا بيريود كو الإنسان يدوا فيها. تعلمون أن الدور تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم معنا وكما سيأتي أن الله عز وجل أو أن الدور تنقسم إلى ثلاث أي لدمور الزديزان تخوة الدنيا سيسا والعصر سيلو التونكتا وهذه تسمى دار العمل أي سيستو بيريود كتو دوا فير ثم يلا توب البرزخ القبر الآن يبدو عمل Il n'y a plus d'amal, c'est ça l'as. Sauf certaines choses. Ay, si t'as un enfant pu, il te fait une invocation. Si t'as laissé un ilm, les gens ils en profitent. Al-Hadith. Tumma, بعد البرزخ, il y a دار القرار. القيامة وما بعدها. الجنة أو النار. الآن, la dernière, c'est دار الجزاء. Il n'y a plus d'amal. فأنت أيها المسلم, احرص على هذا الوقت. معنى أن الدنيا سيكون من مزرعة الدنيا سيكون من جاردان أنت تبلونت الآن تبخو العلم تفي الصلاة تسا تبلونت يوم قيامة تبابغ لفوي لكن avec deux conditions que t'es مخلص que tu fais ça pour Allah et que ça soit à la sunna de النبي عليه الصلاة والسلام فالوقت مهم جدا بعض الناس يزون غفلة في الوقت عجيب حتى ونطى من بعض الجهاد هداهم الله أنهم يقولون مثلا Et Allah Alam, on l'a tous dit, Hadi, il faut qu'on tue le temps. A'oudou billah. Ça, c'est maqal juhal. Qu'il faut que tu tues le temps. Allah t'a donné ce soir pour que tu en prends soin, pour que tu fasses. Bardonna, tu l'entends ? Ouais, il faut qu'on tue le temps. Ah, c'est le temps qui est en train de te tuer, ya akhik. Ya akhik, ya ntabih. À ce soir, tu dois hafid alay. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith d'Ibn Umar, fi sahihayn. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من صحتك لمرضك ولحياتك أو من حياتك لموتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال profite-en tant que tu es en bonne santé, fais. Un jour tu vas tomber malade, tu pourras plus faire. ثم il a dit fais, tu es vivant, fais. Un jour tu vas mourir, c'est fini. Dès qu'il y a la mort, alors c'est les comptes, t'as plus d'actes à faire. Fait que tu entends certaines personnes, ils disent il faut qu'on tue le temps. Ça c'est le jahl, jahl murakkab, jahl murakkab. نسأل الله عز وجل أن يهدي الضال المسلمين. ثم قال فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل الإنسان يخص. أما ننبه أن العبد لا يجوز أن يحلف بغير الله. لا يجوز. الله لا droit de jurer avec ce qu'il veut. لأن celui qui a créé. أما أنت أيها العبد t'as pas droit de jurer avec des مخلوقات. أبدا. أنت تجور par Allah. ما الدليل على هذا؟ Personne n'a d'excuse de ne pas sortir de Dalil. On l'a vu hier, c'est Sahih Muslim avec Cheikh Abidallah. Entre le Maghreb et l'Isha, c'est Sahih Muslim. On a vu le kitab Al-Aiman. Et on a vu Al-Dalil. Adam al-Sahir, عندك. فماذا يلو الدليل؟ هذا c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Nous voulons un Dalil comme quoi toi, ou à jamais un nas, tu n'as pas le droit de jurer par autre qu'Allah. C'est quoi le Dalil? أحسنت لا تحلفوا أحسنت لا تحلفوا بآبائكم فصل دليل الثاني ياسين أحسنت من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت حديث من أحسنت حديث ابن عمر كذلك من حديث ابن عمر كذلك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أشرك. فعلى كل حال الحلف بغير الله لا يجوز وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد بالتفصيل. قال فأقسم الله عز وجل بأن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. الإنسان الألف واللام في الإنسان للاستغراق للاستغراق هذا في النحو أو في الأصول يقولون أن أل تنقسم إلى أقسام عهدية استغراقية وغير ذلك غير هنا للاستغراق أي جميع الإنسان جميع الإنسان يبقى إن شخص يصدر هذا إلا من ذكرهم الله عز وجل بعد فلهذا قال والعصر إن الإنسان لا في خسر أي جميع الناس Ils sont en perdition, jamia. Personne sort de ça. Illa istithna. Sauf. Thumma ila miki. On va voir. Illa ashab al-iman wa al-amal al-salih ila akhirin. Wa hunak dhabit li ma'rifat al-istighraqiyya. Tant dhabit yadhkuruna fi an-nahw pour savoir si al-istighraqiyya am la. Ma hu. Et ça va vous aider. Dès que tu as al, si tu connais dhabit, tu vas savoir si c'est l'istighraq am la. Ashab al-nahw. Adam. La bas, si les suivants il l'a. Tumma, un autre dhabit, awdah. لأن شبدنا donner un exemple il n'est pas suivi par illa maintenant je te dis الإنسان مخلوق ألا الاستغراقية أم لا الاستغراقية هي pas illa عبد الملك أحسنت أن تبدل بدل الكل tu remplaces ال par كل ça va donner quoi إسماعيل si tu remplaces ال par كل ça va donner quoi remplace ال par كل Remplace elle, fait l'insan par kul. Ahsan, inna kulla l'insan, ou kulla insan, la fi khus. La fi khus. Hadi fa'ida fi nahou. Elle, tu la remplaces par kul, si tu peux la remplacer par kul, elle est istighraqiyya, elle englobe tout. L'insan, elle, tout le monde. Tu dis maintenant al-hayawan, tous les hayawan, il a akhir. Al-muslimoun, jami al-muslimin. Ça dépend de la phrase et ça dépend du al. Amma huna al-insan l'istigra. Hada wadih. Qal fi khus, ay jami al-insan. Illa man ittazaba bi hadhihi sifat al-arba, al-iman, wal-amal al-salih, wal-tawasib al-haq, wal-tawasib al-sabr. Fallahu subhanahu wa ta'ala hakama anna jami al-insan fi khus, illa man ittazaba bi arba sifat. Ça, ça te montre l'inaya de cette sourah. Cette sourah est عظيمة جدا. لأنك, elle te montre que tout le monde va à sa perte, sauf ceux qui ont ces quatre choses. Anta, tu dois connaître ces quatre choses. Si on demande à une personne, est-ce que tu veux perdre, tu vas aller à ta perte, il va dire non. On va lui dire, ça, t'es obligé d'avoir ça, ça, ça et ça. Quatre choses. La première chose, c'est l'iman. لأن الكافر يبقى صبق العمل الصالح كذلك تأوجه ده برضه عمل التوحيد الصلاة إلى آخره الدعوة إيه التواصل الصبر إيه ابن القيم يبقى لفسر واحدة قال ابن القيم رحمه الله تعالى جهاد النفس أربع مراتب الآن أغاني كلام ابن القيم يموضح أن جهاد النفس سكات شوز سكات نيفو اللي كات نيفو سكية مذكور في سورة العصر قال إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به نعم سبيك فات إيمان كبعين عقيدة صحيحة إلى في خص سيمار على هذا الحال سبا مسلم لأن جميع المسلمين سأبلج دبغا معتقد صحيح إيمان صحيح فالذي مثلا يموت على الشرك أو يعتقد أن الله لا ولد أو أن الله إلى في السماء أو من هذه الاعتقادات الكفرية إلى على خطر فأنت لابد أن تجاهد نفسك في هذا والجهاد يكون بالتعلم لهذا قال ابن القيم أن تجاهد على التعلم ça nous montre l'importance des doros de tawhid et d'aqida pour tous les musulmans il y a un fort bien l'ami et le talib il va étudier ça avec détail maintenant il va faire l'usul talat il va faire l'al-qa'il arba il va faire tawhid il va faire l'majid il va rentrer dans les masaïl khilaf et l'akhir mais l'ami il est obligé à l'aql de comprendre les usul qu'on donne dans l'usul talat et l'al-qa'il arba il est obligé de comprendre ça que Allah est le khaliq que Allah ne peut pas l'ibada il est subhanahu wa ta'ala et l'akhir c'est wajib à tous les musulmans mais تقدم معنا أن الواجب ينقسم إلى قسمين واجب عيني وواجب كفائي فالعوام يسمون جدا بغل واجب العيني أي بخصن دي مسلمين دواء إن يغيستيس الشهد الشهادة وما بعدها فالعناية بهذا ننصح الإخوان وأنصح نفسي وأنصح السامعين أي يعتنون بهذا قبل أن يأتي الأجل سيأتي الندم celui qui meurt لأن أول شيء que tu vas te demander c'est ça من ربك ما دينك من نبيك في القبر la première chose que tu vas te demander c'est ça si tu sais pas tu vas faire comment ولا يكفي اللسان une personne elle va dire moi je sais Allah son prophète sa religion لا يكفي t'es obligé d'avoir اللسان avec القلب avec اليقين avec اليقين فلهذا بعض الناس ils vont dire on a entendu fulan dire ça j'ai dit ça ça suffit pas التقليد في هذا الباب لا يجوز في هذا الباب تدويت على يقين فالعناية بهذا أول ما يبدأ به الطالب وأول ما يبدأ به المسلم هذا التعلم تعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد والإيمان الصحيح قال الثاني أن يجاهدها على العمل به بعد علمه لما تعلمت النفس تلا جاهد pour qu'elle applique لأن النفس elle est مجبولة كثيرا على الكسل وتأمر بالسوء إلى آخره فأنت لابد أن تجاهدها تأبخي مثلا كيف فالفير ça tu fais بقدر المستطاع autant que tu peux si t'as appris que cette chose est interdite c'est interdit de faire du shirk c'est interdit de jurer par autre Allah tu t'éloignes قال الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه لما تعلمت وعملت فأنت تبين لأن الله سبحانه وتعالى تفاسيلته فموت خزوت كسابة أبخلوه جابخي كذا إلى آخره فهذا يكون بالدعوة وتقدم هذا. قال الرابع أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. نعم، إذا استكمل هذا سدفيان سان عالم، أي إلى بونس العلم، لأن الآن نكسبيك استكمل، لأن بعض الناس قوله استكمل ça montre que les gens ils ont pas le même niveau. أنت tu peux avancer dans la science مثلا حتى tu deviens savant. Tu peux trouver un ami, il apprend que les choses obligatoires. C'est pas un savant, ça reste un ami. Tu peux trouver un talib العلم, il avance. Et il stammer, c'est un talib العلم. أما celui qui complète ces quatre choses, العلم, ça devient عالم. العمل, ça devient une personne صالحة, ça devient une personne pieuse. الدعوة, c'est un عالم في الدعوة. Et الرابع, il patiente. هذا c'est un عالم رباني. Ça c'est un عالم رباني. قال فالله عز وجل أقسم بهذه الصورة. الآن انتهى كلام ابن القيم. وما ذكر المرجع؟ ما ذكر المرجع؟ كأنه بداعي الفوائد فيما أذكر، ويراجع هذا. يراجع هذا. أي لا ريفيرونس دو كلام ديال المقيم. جي سيغي دو لومني بور دومان. والله ما تني شارح. أو سي كالكان سي تفضل. دون لي نوسخا فو زاي با با بيرسون. حتى أنت أو فؤاد. نو تو لا با؟ ها؟ تو لا. أي تاتون. أحسن زاد المعاد ماذا؟ المجلد الأول. أحسنت، اكفي براجع زاد المعاد للعلامة ابن القيم عليه رحمة الله المجلد الأول. عبد الملك يقول قاعد يسا pour lui فقط. On vient de voir الدعوة. زاد المعاد المجلد الأول. قال الشيخ العثيمين بعد هذا فالله عز وجل أقسم بهذه الصورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربع. نعم، لا يكفي كثرة الأولاد، كثرة الأولاد وكثرة الأموال، لا يكفي عند الله. عند الله المعتبر الإيمان والعمل، هذا عند الله. الأوصاف الأربعة. قال أحدها الآن سدي ريبيتيشن اون لي اون لا في هذا شغل عثيمين الآن يبغى ريبيتي لي كاتر صفات لي كاتر كاركتيرستيك بور كو تو سور دو سي بيرديسيون اي اون لي ا في نحن. قال أحدها الإيمان، ويشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل أو إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. تقدم أمس هذا أن الإيمان الشيخ الإسلام إلى من الدليل الإيمان بور العلم. Et nous, on a dit le rapport entre l'iman et l'ilm, « Anna la yassuha l'iman illa bil'ilm ». Tu ne peux pas avoir un iman sahih et une bonne croyance qu'avec l'ilm. Qu'avec l'ilm. Comment tu vas attaquer une chose que tu ne connais pas? Tu ne peux pas, tu es obligé d'apprendre. Il y a des choses avec le fitra. Naam, il y a des choses avec le fitra. Tu sais qu'Allah c'est le créateur, tu sais avec le fitra. Lakin tahqiq al-aqida wa tahqiq al-tawhid, labud min ilm. Labud min ilm. Khassatan bi hadha al-asr, anna al-fitr wa al-uqul يعني تغيرت بسبب كثرة البدع والخرافات والشرك المنتشر. فكثير من الناس ايزو بو الميزان الصحيح. خذ مثلا مسألة العلو، كثير من الناس لو عقيدة سي كالله لي بارتو والعياذ بالله. اي سي تو فيان طلب العلم تو با تخوفي كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل أن الله لي في العلو، أن الله لي سوغ سون ترون اكس دي سيو. Plus de mille adillah. Enfin, l'insan qui apprend pas, mille adillah, mon qui ne les connaît pas. Ou alors il les connaît, il les comprend pas. Enfin, là, bout de mille al-bahth ou al-talab, fi hada al-bab. Qala al-thani al-amal al-salih. Wa intabih li quyud, Cheikh al-Uthaymeen. Cheikh al-Uthaymeen, il emmène des calams précis. Cheikh al-Uthaymeen, c'est un imam. C'est un alim rabbani, alayhi rahmatullah. Le premier, il a dit, ilm al-nafi'. Ça te montre qu'il y a un ilm qui n'est pas nafi'. Va pas lire fi kutub ahl al-bid'ah, c'est pas ilm nafi'. قال الشوكاني عليه رحمة الله si ça serait nafi', ça leur servirait à eux. Si Al-Mubtadi, son ilm ne lui a pas servi, comment il va servir à autre? فلهذا الإمام الشوكاني كما تقدم معنا في أدب الطلب في درس الشيخ عبده الله أن الإمام الشوكاني دي لا يجوز tu prends la science chez un innovateur لا يجوز لأن lui ça lui a pas servi ça va pas servir à toi tu apprends عند أهل السنة العلم النافع المبني على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هذا العلم النافع أما يدي علوم يسوق نافع يسوق نافع ماذا آدم احسنت ادم vient de se réveiller لكن il l'a dit عبد الملك لكن احسنت toi t'as le مجلد الثالث المجلد toi t'as le مجلد الاول ça va dépendre طبعا لكن من الاول الى الثالث c'est بعيد ça aurait été الثاني on aurait pu dire à la fin du premier au début du deuxième ça dépend اما الاول الثالث سهل الخلاصه celui qui veut le كلام il va dans المعد et chien ممكن خطأ طبعي في إحدى الطبعات قال الثاني العمل الصالح انتبه الشيخ عثيمين il a remis un قيد parce que nous depuis le début on lit on voit العمل العمل الآن lui t'a mis العمل الصالح comme في الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لماذا il y a des عمل il y a des gens qui font des choses c'est pas صالح ولو c'est في الدين مثلا il fait des bidats il fait des bidats c'est pas عمل صالح c'est عمل فاسد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد حديث عائشة في الصحيحين اي celui qui fait pas عمل que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a fait il est rejeté son عمل ولو il a une bonne niya tu استفد من هذا ان العمل tu dois faire attention à ce que tu veux tu dois chercher tu dois regarder si y a un dalil tu dois regarder si t'as une preuve tu dois regarder si quelqu'un t'a devancé viable si tu fais عمل et t'es le premier à le faire lâche-le لأن الدين لكامل النبي صلى الله عليه وسلم يتبخصده الصحابة قال العمل الصالح هو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا هذا العمل الصالح دو كونديسيون tu sois sincère envers Allah سبحانه وتعالى ما الدليل على هذا le premier شرط c'est quoi le dalil فؤاد غير فؤاد إسماعيل غير إسماعيل un autre c'est toujours les mêmes qui répondent إبراهيم hein أصلحك الله écoutez les questions le dalil il est واضح la question elle est واضحة c'est quoi le dalil أن pour العمل الصالح il faut être مخلص عندك حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين إنما الأعمال بالنية ستة نية لبغى الله الله يلاكسد سيئة لبغى الله يلاكسد عن دليل من القرآن أغبي إبراهيم لا تبا واضح دليل واضح وكان إخلاص إلياس ها طبعا كان بود الآية ومن تود الآية أحسن وأدلة كثيرة حديث أبي هريرة وغيره ثم قال ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعة ça c'est la deuxième condition il faut que tu sois sincère et il faut que tu l'œuvre que tu fais un Nabi صلى الله عليه وسلم il l'a faite أو il a conseillé de la faire المهم que tu as un dalil من السنة ما الدليل على هذا يا ده دليل كثير على هذا آدم الكبير c'est pas un dalil أن العمل il est pas accepté هذا c'est un dalil qu'il faut suivre le prophète nous veut c'est des dalils لكن il y a des dalils clairs ياسين أحسن ça c'est un dalil واضح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي celui qui fait une œuvre que le prophète il a pas fait elle est rejetée c'est واضح قال الثالث فالعناية بالعمل الصالح نستفيد من هذا أن المعتبر سي با كثرة العمل ce qui est important c'est pas de faire beaucoup d'œuvres ce qui est important c'est que tu fais des œuvres que tu es sincère et que ça soit à la sunna et si tu en fais beaucoup طيب لكن avec ces deux choses أما tu vois بعض الناس il faut كثير من العبادات elles sont pas acceptées elles sont pas acceptées ils font des adhkar mubtada'a بعض الناس ils font des salawat qui n'existent pas بعض الناس المولد النبوي هذه المواليد c'est une musiba c'est une musiba على الأمة c'est une bid'a النبي صلى الله عليه وسلم il a jamais fait ces mawalid ils passent des nuits هم c'est pas accepté بل ils sont آثم سيري على علم il est آثم انظر الخ prendre l'un. Et celui qui n'apprend pas l'ilm, et celui qui n'écoute pas. Il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une bid'a, et il n'apprend pas. Au lieu de se rapprocher d'Allah, ça l'écarte. Ça l'écarte. Il y en a, c'est une bid'a. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dhalal. Toutes ces bid'a, c'est dhalal. Et dhalal, ça t'écarte d'Allah azza wa jalla. Ça s'appelle, on appelle ça nous les gars, fait entabeh. Entabeh, wa hrus ala l'ilm. Hrus ala l'ilm. Tout ce qui a poussé les gens à l'bid'a, à l'khurafat, c'est le jahl. Tout ma nosihou, ils n'écoutent pas. Aïe, min katrat al-shubuhat ila akhiré, il arrive plus à accepter la vérité. Lakin, c'est quoi qui l'a amené à ça? C'est le jahl. Et la mauvaise niya. قال الثالث التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه هذا تقدم في الدعوة قال الرابع التواصي بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله تعالى وترك محارم الله وتحمل أقدار الله هذا تقدم في باب الصبر قال والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم التواصي بالحق والتواصي بالصبر ça rentre dans l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa taqaddam ma'ana at-tafsil fi l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar 'inda hadith Abi Sa'id fi al-40 man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman akhrajahu Muslim. فانتهينا من هذه المسائل الأربع العظيمة الإيمان والعمل والدعوة والصبر قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أو كلك أحفظ الآن وستعغيتنا صح أدم تفضل تحفظ تفضل حجة لا لو غبت حجة على خلقه والدليل أحسنت الحفظ حفظ المتون سمهم حفظ المتون سمهم لأن صلاتي داك أخذ الكتاب صلاتي داك أخذ الدليل اسم عبادة اسم مسلك طلبة العلم الحفظ لأن العلم لا يقوم إلا بالحفظ فأبخلي هذه الرسالة على فاصل Celui qui suit avec nous, il apprend en même temps qu'Adam, c'est très simple. On a mis 4-5 jours à faire deux lignes. Celui qui a appris, Tayyib, Al-An, il suit. Tu vas arriver, Inch'Allah, un mois, on a fini le livre. Un mois, tu auras appris par cœur Risala min Rasa'il sur l'islam. C'est pas rien, ya jama'a. Hadi Risala, l'usul talat, c'est une Risala azima. Celui qui la connaît par cœur, c'est une ni'ma min ni'amillah. Fa nansah, al-ikhwa bil-hib. بالحب وتنصع تحفظ مع أخ لا تحفظ وحدك تباغتي تباغتي أو تبا بابنسي كم يفو أما avec un frère مثلا tous les jours vous vous mettez مثلا pour demain on apprend قال الشافعي ce qu'on vient de réciter 4 lignes t'en as pour 5 minutes ou 10 minutes 10 minutes les ahfad et après tu récites vers ton frère et ton frère il récite sur toi هكذا العلم tous les jours t'as fini au sol 3 t'as fini قاعد 4 t'as fini قاعد 4 t'as fini كتاب التوحيد t'arrives à la fin de l'année t'as étudié التوحيد et t'as appris par cœur. T'auras les dalils par cœur et t'as compris c'est ça العلم on demande une مثلا ما حكم كذا انت تجي مثلا ça c'est haram والدليل قوله تعالى كذا c'est ça العلم أما بطحيد on va te dire c'est quoi ça tu vas dire ouais c'est haram c'est quoi le dalil je me rappelle plus ah ou j'ai entendu là ça suffit pas c'est quoi le dalil قال الله قال الرسول si t'as pas ça montre un ضعف في العلم ça montre un ضعف في العلم فحرصوا على الحفظ خاصة في هذا المكان خاصة في هذا المكان t'as le temps t'es pas occupé par travail t'es pas occupé par foulain t'es pas t'as que ça فحرصوا احرصوا على الحفظ كذلك السامعين celui qui entend attends كذلك ولو t'es en France ولو t'es où que ce soit الحفظ الحفظ tu prends apprends 10 minutes par jour, petit à petit, et inchallah, tu vas finir par l'apprendre. فحفظ هذه المتون مهم وبهذا ينصح أهل العلم بحفظ الأصول الثلاث وكتاب التوحيد في التوحيد ينصحون بهذا قال الشيخ العثيمي رحمه الله الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع الهاشمي القرشي ولد في غزة سنة 50 و100 غزة في الشام La Palestine aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une ville qui s'appelle Gaza, ma'roufa. قال وتوفي بمصر سنة 400 قال وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى. نعم الإمام الشافعي من أئمة السنة. من أئمة السنة وله مؤلفات كثيرة. وهو من مشايخ الإمام أحمد تتلمذ على مالك والإمام أحمد تتلمذ على الشافعي فالأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد chacun d'eux c'est le professeur de l'autre مالك c'est le professeur de الشافعي وأحمد استفاد من الشافعي والإمام الشافعي له كتاب أو له كتب عظيمة من يذكر كتاب من كتب الشافعي عبد الملك أحسنت الرسالة في أصول الفقه كذلك كتاب آخر الأم جمع فيه أحاديث كثيرة عليه رحمة الله فهو من أئمة السنة فقال رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلى هذه الصورة لكفتهم وهذا النص بحث العلماء فيه ما وجدوا هذا النص هكذا كأن شيخ الإسلام ذكره بالمعنى أما قول الإمام الشافعي كما في سنن البيهقي قال لو تفكر الناس في هذه الصورة لكفتهم لو تفكر الناس في هذه الصورة لكفتهم أي si les gens ils ont médité sur cette sourate elle suffit في فتح أبواب الخير Ça ne veut pas dire qu'elle te suffit dans toute ta religion. Là, là. Cheikh Al-Utaymin, ça y en a bien. Al-Khulasa, Anna Al-Kalam, Alladi Kala Al-Shari'i, Fis-Sunan, Fis-Sunan Al-Bayhaqi, Lahu Tafakkar Al-Nas, Yadi Surah, Lakafatum. Kala Cheikh Al-Utaymin, Alayhi Rahmatullah, Wa Muradu, Rahimahullah, Anna Hadi Surah Kafia Lil-Khalq, Fil-Hath Al-Tamassuk Bidin Allah, Bil-Iman, Wal-Amal Al-Salih, Wal-Da'wa Ila Allah, Wal-Sabr Ala Dhalik, Wal-Laysa Muradahu, Anna Hadi Surah Kafia Lil-Khalq, في جميع الشريعة نعم أمراد الشافعي ça veut pas dire que cette sourate elle te suffit dans tout là لأن الله سبحانه وتعالى يقول أقيم الصلاة et cette الصلاة أنت tu peux pas savoir comment la faire إلا بالكتاب والسنة سورة العصر مثلا الله سبحانه وتعالى il a pas précisé comment faire الصلاة comment donner الزكاة comment faire الجهاد comment faire الحج beaucoup d'ibadat والمعاملات البيوع النكاح وغير ذلك Ça, c'est des masaïl, tu les trouves dans le kutub al-fiqh. Mabni ala adilla min al-kitab al-sunna. Fahadi surah, ça ne veut pas dire qu'elle te suffit dans tout. Là, lakin, elle t'ouvre les portes. Si tu médites, elle t'ouvre les portes de la religion complète. Léana, la religion, elle est basée sur deux ou trois choses. Sur l'ilm, ça va englober toute l'aqidah. Et elle est basée sur l'amal al-salih. Ça va englober toutes les œuvres. إما الدين إما عقيدة إما الشريعة العقيدة في الإيمان الشريعة في العمل أما للتفاصيل يعني تفاصيل في العقيدة تفاصيل في الفقه تفاصيل في التوحيد ça tu les trouves في أدلة القرآن والسنة فسورة العصر c'est un مفتاح celui qui la comprend ça lui ouvre des portes قال وقال البخاري رحمه الله قال الشيخ العثيمين البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل نسينا ما نبهنا عن كنية الشافعي أو لا مين الشيخ العثيمين أبو عبد الله on avait donné une fois une faïda في الكنى أي أئمة الأربعة ils ont des kunya أو des kunya الكنية c'est مفرد والكنى c'est جمع et on avait donné une faïda pour retenir الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة من يذكر فؤاد إبراهيم عبد الملك ياسين عندك إبراهيم كلهم سواء فكنية أبو حنيفة سواء أبو عبد الله فأنت je prends ta qaïda, t'as dit les A'im al-Arba'a, leur cognat tous c'est Abu Abdullah. Ah, t'ayez Shafi Abu Abdullah, Malik Abu Abdullah, Ahmed Abu Abdullah, Abu Hanifa Abu Abdullah, c'est savoir. T'as un doute. Aïn Dhaïrik, Yassine. Naam, tous leur cognat c'est Abu Abdullah, sauf Abu Hanifa. C'est quoi la cognat d'Abu Hanifa? Allah le musta'an. Dis pas, je sais pas. Non, Abu Hanifa, c'est wadi. T'as de quoi ramener cette question, je t'ai posé il y a... C'est à lui, Adam. Je crois que c'est à toi, tu te ramènes. T'avais posé, il y avait Doros Al-Aqid, on faisait le wasti l'année dernière, il y a deux ans au Madrid, et on faisait un tas, je t'avais posé la question d'Abu Hanifa. Enfin, là, alhamdoulilah, tu sais, ça connaît, c'est Abu Hanifa. Alors, son nom, c'est quoi? Le nom de Shafi'i, c'est Mohammed. Le nom de l'imam Ahmed, c'est Ahmed. Le nom de Malik, c'est Malik. Et leur cognat, tous, c'est Abu Abdullah. Al-An Baqiya, Abu Hanifa. Sa cognat, c'est Abu Hanifa. Son nom, c'est quoi? Islahakumullah. Alors, pour demain, Wahid, il nous amène le nom de Abu Hanifa. Ça vous fera une faïda. Qal. البخاري هو أبو عبد الله تستفيد كذلك أن الأئمة الأربعة ستوس أبو عبد الله سوف أبو حنيفة كذلك البخاري أينوت فائدة كذلك شيخ العديمين أبو عبد الله كذلك شيخ ابن باز أبو عبد الله كثير من العلماء أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن لماذا؟ والله بجدي هذا لماذا كثير من العلماء انظر شغل كتخ زمام تخواصي أبو عبد الله الإمام بخاري أبو عبد الله كثير من علماء العصر أبو عبد الله لماذا؟ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن فالعلماء يحرصون على تسمية أولادهم تطبيقا للسنة ستموت أن العلماء حتى في أسماء أبنائهم يتندينوا كالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قوصية أما في هذا العصر بعض الناس الشيخ سلامود لا ينبغي هذا لا ينبغي أو بعض الناس الشيخ شانون فيخسنا حتى دي فوا يدنا نون فيخسنا ثم يسابرسوا كسانون غريب أو ين مخالفة لا تندينوا واضح عبد الله عبد الرحمن محمد إلى آخره انظر العلماء كثير منهم إذا بلغوا صفا عبد الله أو عبد الرحمن لا يبالي هو يجمون كبر كمسا المهم ستلون وقتدني الله اللام فتبق هذا أسماء الأنبياء كذلك والحذر من التسمية بتسمية الكفار أو المخالفين الأسماء المخالفة للشرع بعض الأسماء مخالفة للشرع مخالفة إما هي التزكية مثل شمس الدين وتقي الدين وقمر الدين ومن هذه الأمور لا ينبغي هذا العلماء أنكروا لأنه فيه شيء من التزكية قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم ممكن شمس الدين بسنظل أو تقي الدين سافاجر فلا ينبغي هذا ينبغي التسمية بتسمية الصحابة والأنبياء قبلهم إلى التسمية وكبت حذر وكبت مخالفة فضل فؤاد أحسن أحسنت أن البخاري سأعجم إيه لا دوني لا كنية العرب إيه لا بايت شخشانه من بلده لا البخاري سأيمان في السنة فحتى دوسا كنية سيجان لا يتطبق السنة لأن سي أفضل الأسماء سي عبد الله أبو عبد الرحمن لميه كنية سويت أبو عبد الله يا أبو عبد الرحمن إلا بس نودي با تول موندوا سابلي كمسا أو لا لكن الحرص على السنة والابتعاد عن تسامي الكفار أو مسميات الكفار من يذكر من تأليفات أو من مؤلفات البخاري آدم أحسن فالصحيح كذلك آداب المفرد كذلك إلياس خلق أفعال العباد جزء القراءة جزء رفع اليدين هذه الكتب المشهورة قال البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن مغيرة ابن برديزبه إلى آخره البخاري ولد ببخارى في شوال سنة 94 ونشأ يتيما في حجر والدته أي إلى يتيم اليتيم الذي توفي أبوه قبل البلوغ c'est ça un orphelin son père il a plus de père قبل أن يبلغ مثلا ولو سيلا سامير c'est un orphelin أما si son père il meurt et c'est un adulte c'est pas un orphelin نعم أحسن ذكر الشريعة عبد الله فائدة أن في الحيوانات العكس كما يذكر أهل الذي عندهم معرفة بهذا أن الزخفنا عند الحيوانات سوي كي بير سامير même si la son père أي chez les animaux سوي كي بير son père أو سوي كي بير سامير c'est un orphelin ولا aussi la son père عند الإنسان بني آدم celui qui perd son père ولا aussi la sa mère c'est un orphelin et celui qui perd les deux من باب أولى لكن قبل البلوغ avant d'être pubère, un massif grandi, c'est plus un orphelin. Et si son père il meurt et il a 30 ans, 25 ans, c'est pas un orphelin. الإمام البخاري عليه رحمة الله إلى توفنا إلى بسامير فقط وتوفي رحمه الله في خرطنك كان هذا خرطنك أي بلد كان بلد هناك قال بلدة على فرسخين من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 عليه رحمة الله من أئمة السنة نفع الله عز وجل بكتابه الأمة تعلمون أن صحيح البخاري هو أصح الكتب المصنفة أصح الكتب المصنفة أي les livres que بني آدم que العلماء ils ont écrit le plus صحيح c'est صحيح البخاري فالله عز وجل نفع به لعل بسبب إخلاصه رحمه الله نسأل الله عز وجل أن يرحمه قال استدل قال أو ذكر المقولة قال باب العلم قبل القول والعمل ودليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل قال الإمام العزيمين عليه رحمة الله استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل تفضل الآية صريحة فاعلم أنه لا إله إلا الله إليه العلم إليه العمل ياسين العلم العلم فاعلم العمل أحسنت استغفر لذنبك فاعلم لا إله إلا الله كذلك سعمل عمل اللسان القول كذلك الاستغفار استغفار لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما في الآية فهذا سعمل فالله عز وجل أظن القول العمل إلى من العلم Ça te montre, ayyuha al-muslim, en avant de dire une chose, c'est le din. Ou avant de parler dans une chose, il faut que tu aies l'ilm. Il faut que tu aies l'ilm. Qala azzawajal, fa'alam. Fa'alam. C'est un shart. Celui qui parle, c'est le din. Il doit amener un dalil. Ou entabé, un dalil, c'est pas on m'a dit. Ou j'ai entendu. Ou j'ai vu sur internet. Ou, ça, c'est pas du dalil. Hada, hada c'est qil wa qal. وقال اي ان دليل سي با قول العالم مثلا قال شيخ فلان فشوفي با هذا قول العالم يفوق سوا مبني على دليل فانت تدوا تروفي ان دليل افيك فهم عالم مثلا تجي قال الشيخ بن باز كذا كذا والدليل كذا طيب اساس العلم اما التقليد لا التقليد لا لماذا لان العالم اللي با معصوم تو با مني لا بارول العالم اي سي تروبي فالعلم اللي مبني على هذا والعجيب أن في الدنيا الناس يطبقون هذا العلم قبل القول والعمل في الدنيا ليجوا يفوصا اشتدنا مثال حتى تفهم مثلا une personne son enfant est tombé malade est-ce qu'il va l'emmener chez un mécanicien si l'emmène chez un mécanicien il a perdu la tête صح إزلياس خلاص il va mal il emmène son enfant chez le mécanicien lui dit on verra هذا regarde qu'est-ce qui se passe Il va aller chez qui? Chez le docteur. Hatta le docteur, il va regarder. Il y a des docteurs, entabé. Ils n'ont pas une khibra, comme certains. Il y en a les docteurs, il y a des docteurs maintenant, ils sont connus. Enfin, les gens, ils vont vers eux. Amma, il y a des docteurs ou des hôpitaux, ils sont ta'bal, les gens, ils vont pas là-bas. Limada, li anna, c'est mon ta'alliq bid dunya. C'est son fils, ouais, il veut le protéger. C'est son fils. Ou l'argent, il va donner un ta'bal s'il a de l'argent là. Là. Amma, fid din, tu trouves Abdel Nas, il parle à Hakada. Il par là, kada. J'ai entendu, mon père il a dit, j'ai vu, dans mon pays ils font comme ça. Ça c'est pas du din, c'est pas du ilm. Al-ilm, il est muta'alliq bil ulama. Ou bil talabat al-ilm qui prennent عند العلماء. عند العلماء. Amma j'ai entendu, on m'a dit, mon père il fait. Ba'dnas lui dit, mon père il a fait. Et ton père man. Ton père c'est واحد من المسلمين. واحد من المسلمين. Ton père il peut se tromper. Moi je peux me tromper, lui il peut se tromper. Fait toute la umma, elle doit revenir à قال الله قال الرسول avec فهم السلف الصالح والاستعانة بعد الله عز وجل بأقوال العلماء المعاصرين الناصحين لله عز وجل فهذا c'est ça العلم أما j'ai entendu on m'a dit il paraît tout ça c'est باب فتح باب الضلال على نفسك لأن ممكن تبقى قلنا قول تبقى الدليل tu t'égares et après tu regrettes t'es obligé de faire tawba si Allah il t'offre فانتبه avant de faire quelque chose الدليل والدليل قال الله قال الرسول سيسا الدليل وإجماع والإجماع إجماع الصحابة من بعدهم الإجماع المنضبط الإجماع الصحيح سيسا الأدلة العلماء يتعدى أعطيك شلقي سا tu peux trouver مثلا deux علماء divers comment tu fais ça peut pas être les deux un دليل أبدا الشيخ الألباني مثلا يدي كذا الشيخ ابن باز يبيان يدي كذا الشيخ مقبل يبيان يدي troisième قول comment on fait ça prouve ça que كلام العالم c'est pas un دليل لأن الأدلة ils se contredisent pas أبدا ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala al Quran ou Sunnah c'est impossible que ça se contredit si ça se contredit c'est toi qui n'as pas compris amma kalam ulama ça peut se contredire prends un exemple maintenant le fait de mettre les mains après le recours Cheikh Ibn Baz il dit tu les mets sur la poitrine Cheikh Al-Albani dit là tu laisses les mains tendues il y a un des deux qui a raison et il y a un des deux qui a un dalil sahih à sa place ça ne peut pas être les deux لأن الرسول إما il a mis ses mains sur sa poitrine إما il les a délaissés فالآن t'es obligé de choisir un des deux قول مبني على الدليل si tu prends le قول sans dalil t'es un مقلد t'es quelqu'un qui suit aveuglément فانتبه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة الإجماع حتى الصحابة يختلفون كم من مسائل في كتب الفقه تمر معنا ابن عباس يخالف عمر يخالف ابن مسعود يخالف أبو بكر إلى آخره فالميزان قال الله قال رسول الميزان سي الشرف لا تقلد أحد خذ قول رسول قول الله أتوا دو كلام العلماء سبب بعدك تبخو قول العلماء لا تأبلج تقول العلماء لأن الناس يجي تكسبك لكن تبخو كلام العالم كبازي شغل دليل ولو إلي تزل لا تغتر بالكثرة الحق أحق أن يتبع والحق أرفع من الرجال كما يقولون في قواعد أهل السنة قال وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانية دليل أثري أي من القرآن ومن السنة أي الآية كي نزادني فعلم أنه لا إله إلا الله فصنع دليل أثري أي من القرآن قال وهناك دليل عقل نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة ton عقل accepte ça est-ce que tu peux faire une chose sans savoir non tu peux pas maintenant une personne elle a jamais appris à faire salade je lui dis fais salade il va demander il va dire comment je fais enfin on lui explique avec le Coran ou le Sunna tu fais le takbir tu dis le fatiha tu fais le ruku' c'est pas la salade al-ma'roufa falabud al-aql il appuie l'adilla shar'iyya العقل الصحيح العقل كفاية تشبع البدع والخرافات كفاية متلوث بمجالسة الكفار وجلساء السوء العقل السليم يكونتخدي با النص أبدا لأن الله عز وجل لدي صدي هذا القرآن وهذه السنة avec الفطرة السليمة سبق ensemble قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام الصحيح هكذا لكن سي لي بارون كي شون كما في الحديث لكن قال كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لكن أبخي سي غراندي افيك دي كفار اي دي كريتيان في الغالب سا فينيغ كريتيان سي غراندي افيك دي مسلمين نعمة من الله سا فينيغ مسلم سي غراندي افيك دي يهود اي بو فينيغ يهودي Et si Allah il veut du khair, il peut le changer. Lakin ça te montre que le fitra, elle change. Le fitra, elle change. مكمل هذا لأن انتهى الوقت قال ولا يمكن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد نعم يدي الشوز لا فطرة نعم تبقى العلم شو بالي كنت تقدم معنا هذا في مسألة العلم الضروري والعلم ماذا النظري العلم النظري والعلم الضروري. علم ضروري انت pas besoin de bahth. مثلا جميع الناس يصاب كان خالق. C'est ça l'asl. سيأتي معنا في في غدا. غدا نعم في مسألة أن الله خلقنا. Il y a des masaïs, il n'y a pas besoin de chercher. Là, il y a des masaïs, il faut chercher. Et c'est ça le ghalib du din. Le din, l'ilm, il ta'allum, comme a dit alayhi salatu salam. لكن هناك جاء يعلم الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. نعم il y a des choses t'as pas besoin de te fatiguer pour les savoir. Allah c'est lui qui a créé les sur la terre. Allah il est unique. Tous ces أمور c'est واضح عند الناس c'est واضح لكن لابد يعني من تعلم تفاصيل هذه الأمور لأن il y a des شبه qui sont rentrées. أما المسائل الجزئية المنتجرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهوده. نعم وهذا الذي لطالب العلم المسائل الجزئيات والتفاصيل لطالب العلم. أما العامي إلى أبخل الشوز مجملا الله إلا كخي الله إدوى يتخدغي إلى أبخل معنا الشهادتين إلى أبلي إلى أبخل نصبق طول الدتاي مثلا كيسي كاديغي بدنصة للفرق هذا سلي طالب العلم. طالب العلم يكسبكو عامي وفيني avec une question في النحو. فإن هذا قد فطر عليه العبد عندي العبد أو العبد أو العبدي سكوا إعراب العبد لا dernière ligne l'avant dernière tu vois la dernière mot العبد لا dans le شرح عند من ياك فؤاد آدم أنت تتخبر فطر عليه العبد أو العبد أو العبدي عبد لماذا أحسنت أي فطر الأصل فطر الله العبد لكن يزعل بالفاعل والمفعول اللي أبخل أبلاس الفاعل نائب فاعل والصيغة لا شونجي فطر الذي الصيغة المجهول فطر العبد المرفوع أحسنت النحو مهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.